وثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام وجماعة معه وعادت الكرة، ولكنه قتل عدد كبير من المسلمين في هذه الوقعة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس. يعني إن أصابكم يعني هذا الضعف وهذا النقص وهذا القتل لعدد منكم فإنه قد حصل للقوم مثله يوم بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس، فإن الحرب سجال، يدال المسلمون المسلمين على الكفار، يدال المسلمون على الكفار ويدال الكفار على المسلمين، فكما حصل النصر المبين للمسلمين في يوم بدر مع قلة عددهم وعددهم فإنه في هذه الغزوة حصل النصر للمسلمين، ولكن لما حصلت المخالفة والمعصية للرسول صلى الله عليه وسلم في ترك البقاء في المكان الذي أمر عليه الصلاة والسلام بالبقاء فيه حصل ما حصل من الضعف وحصل ما حصل من الهزيمة، ليبتلي لي الله عز وجل عباده المؤمنين، وقد عفى الله عنهم. يعني هذه المخالفة التي قد حصلت منهم نص الله عز وجل في كتابه العزيز على أنه قد عفى عن هؤلاء الذين حصلت منهم المخالفة، وأن هؤلاء الذين يعني حصل منهم الانهزام وحصل منهم مغادرة المكان الله تعالى عفى عنهم وتجاوز عنهم، فصارت هذه المعركة فيها ابتلاء للمسلمين حيث قتل عدد منهم، وإن كان هذا الذي قد حصل لهم من الضعف ابتلاء امتحان لهم، فقد حصل للكفار مثله يوم بدر، والله عز وجل تداول الأيام بين الناس فيحصل النصر لأوليائه أحيانا وتحصل الهزيمة لهم أحيانا، وكل ذلك ابتلاء وامتحان. فالنصر إذا انتصروا فيه إظهار لهذا الدين وأن الله تعالى ينصر أولياءه، ثم أيضا هم مع ذلك عليهم أن يتواضعوا لله عز وجل عندما يحصل النصر كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما فتح مكة دخلها وقد حصل له الفتح وكان متواضعا عليه الصلاة والسلام، كان متواضعا عليه الصلاة والسلام مخبتا لله عز وجل. ولما حصل في يوم بدر حصل في يوم أحد من الهزيمة فإن هذا ابتلاء وامتحان، وأنهم لما حصلت منهم المخالفة حصلت لهم العقوبة العاجلة في الدنيا، وأن العقوبة وأن المعصية إذا حصلت من بعض الناس فإن عقوبتها ومصيبتها لا تختص بهم، لأن المعصية حصلت من بعض الرماة، ولكن هذا الابتلاء وهذا الضرر حصل للجيش ليبتلي الله عز وجل المؤمنين ويمتحنهم ويختبرهم، وليعلموا أن النصر بيد الله وأن من نصره الله عز وجل فلن يخذله أحد، ومن يخذله الله عز وجل فليس له من ناصر، وإنما النصر بيد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فصار في ذلك تأديب للمؤمنين وإعطاء درس لهم لما حصل لهم من هذا الابتلاء وهذا الامتحان، وأن الواجب عليهم أن يلتزموا بما أمروا به من البقاء في المكان وعدم مغادرته، فلما حصلت منهم المعصية في ذلك حصل ما حصل من الهزيمة التي حصلت في أول الأمر للمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا